الأخ يسأل عن حكم الاشتراك في الأضحية، أن يشترك مجموعة في أضحية واحدة من الضأن أو المعز، والسبب في ذلك أن هناك مجموعة كل منهم غير متأهل، لا زوج له ولا أولاد، فهو بمفرده، فهل يجب عليه أو لا بد من أضحية عن كل واحد، أم يمكن أن يشترك مجموعة في أضحية واحدة لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون باللحم إذا قام كل واحد بذبح أضحية مستقلة؟ الجواب أن الذي كان يجري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية كانت تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، فالكلام هنا بالنسبة للعزاب الذين لا أهل لهم ولا أولاد، فهم يلحقون بأهلهم في بلدانهم، فإذا ضحى أهليهم فهم إن شاء الله لا حاجة لهم في أن يقوموا بالتضحية، وإذا أراد الشخص أن يقوم بالأضحية فيمكن أن يقوم بها في بلده الأصلية، فيطعم أهله هناك وقد أخذ الأجر، وإن أراد أن يأكل شيئا من اللحم فيأكله بصفة خاصة كما ذكرت، يشترك البعض في ذبيحة واحدة ويأكلون منها، ويكون قد جمع الشخص بين الأمرين. أما اشتراك أفراد متفرقين في النفقة وفي السكنة وليس لهم شيء يجمعهم، فهذا لم يرد يعني فيما وقفت عليه من النصوص، والذي ذكرته يعني إن شاء الله يكون مخرجا إذا أراد الشخص أن يضحي فيمكن أن يضحي في أي مكان من بلاد المسلمين، فيأخذ الأجر أجر الأضحية كاملة إن شاء الله تعالى، وإن أراد أن يشترك مع مجموعة فيكون ذلك من باب يعني الأكل في هذه الأيام المباركة، وأيضا سيكتب لهم الأجر إن شاء الله بنيتهم الجماعية. هذا الذي يظهر والله أعلم. نقطة أخرى يمكن أن أنبه عليها، لا بأس أن يحفظ الشخص أضحيته في ثلاجة ويستفيد منها خلال شهر أو شهرين، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ومسألة توزيع الأضحية وتقسيمها هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، فإنه إن أكل منها وتصدق بشيء يسير وأهدى شيئا يسيرا أيضا فقد قام بالسنة والله أعلم.